الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جهمان عن سفينة رضي الله عنه: الخلافة بعدي 30 سنة. طيب. حسنت. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهذا لا شك فيه، وهو ثابت بإجماع أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة على الإطلاق هؤلاء النجوم الزهر، هؤلاء الصحابة المرضيون الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا يدلك على أن من منهج أهل السنة والجماعة المفاضلة بين الصحابة بحسب ما ورد في النصوص، وهذا بخلاف قول شاذ ذهب إليه قلة قليلة من أن لا مفاضلة بين الصحابة، وهذا شاذ مردود بالنص وإجماع الصحابة فضلا عمن بعدهم. فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم فاضل، وبعضهم أفضل من بعض. وأفضل الصحابة على الإطلاق بالاتفاق هم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الأربعة. وشذ ابن حزم رحمه الله حيث فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على العشرة، وهذا القول لا شك في بطلانه، وأنه قول شاذ ولم يتابعه عليه أحد من أهل العلم، بل أنكره من بلغه ذلك، ونبه على بطلانه شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى. وكان وجه قوله بهذا أن مرأة الرجل أو زوجة الرجل أو أن زوج الرجل تكون معه في الجنة في منزلته، والنبي صلى الله عليه وسلم في أرفع منازل الجنة، فتكون أمهات المؤمنين ماذا؟ معه. فهذا دليل على أفضليتهن على العشرة فضلا عن غيرهم من الصحابة. ولا شك أن هذا الاستدلال غير وجيه، فإنه يلزم منه أن تكون أمهات المؤمنين أفضل من الأنبياء والرسل جميعا، أليس كذلك؟ لأن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من منزلة بقية الأنبياء، وهذا لا يمكن لأحد أن يتفوه به، أن أحدا من غير الأنبياء أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا القول باطل غير صحيح، بل أفضل الصحابة على الإطلاق هم الخلفاء الراشدون المهديون الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو الذي انعقدت عليه كلمة أهل السنة والجماعة واستقر عليه أمرهم، أن أفضليتهم كترتيبهم، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال: وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الخلافة بعدي 30 سنة، ثم يكون بعد ذلك الملك، ثم يكون بعد ذلك الملك. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي وغيرهم من أهل العلم. وصحح هذا الحديث الإمام أحمد وكثير من أهل العلم، بل إن الإمام أحمد رحمه الله شدد النكير على من ضعف هذا الحديث، حتى إنه في السنة للخلال سئل عن هذا الحديث فأثبته، فقال: رجل سعيد، يعني هذا ابن جمهان، فما كان من الإمام رحمه الله تعالى إلا أن قال: يا صالح خذ بيده، يعني أمر بطرده من مجلسه، هذا يطعن في حديث سفينة. فكره الإمام أحمد رحمه الله مقالة هذا الرجل الذي اعترض على هذا الحديث، كأنه يشير إلى تضعيفه. وبعض الناس تكلم في هذا الحديث من جهة تضعيف سعيد رحمه الله الذي يروي هذا الحديث، رواه حماد بن سلمة عن سعيد عن سفينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب أن سعيدا ثقة، وثقه الإمام أحمد رحمه الله، وثقه ابن معين، وثقه أبو داود، وثقه ابن حبان، وقال ابن عدي إنه لا بأس به، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه صدوق. فالصواب أن هذه الرواية أو أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أتم هذا الحديث سفينة رضي الله عنه حينما قال لسعيد: أمسك، يعني أمسك للحساب. أبو بكر رضي الله عنه 2 سنين، وعمر رضي الله عنه 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين، فالمجموع كم؟ 30 سنة. ويبدو أن سفينة رضي الله عنه جرى على طريقة العرب في أنهم يجبرون الكسر، فإن 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا ب6 أشهر التي كان فيها الخليفة من؟ الحسن ابن علي رضي الله عنه. لا تتم 30 إلا بهذه المدة وهي 6 أشهر. خلافة الحسن رضي الله عنها رضي الله عنه ينظر إليها من جهتين: من جهة الخلافة فلا شك أنها خلافة على منهاج النبوة، وأنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم حق، هو الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فإذا قال إن الخلافة بعده 30 سنة ثم يكون بعد ذلك الملك، فخلافة الحسن رضي الله عنه ماذا؟ داخلة في هذا الوصف، فهي خلافة وعلى منهاج النبوة، لا شك في ذلك ولا ريب، تصديقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لوصف الحسن رضي الله عنه بأنه من الخلفاء الراشدين الذين جاءت في حقهم النصوص، فإن أهل السنة والجماعة إنما يقصرون هذا الوصف على 4 فقط. انتبه، إن نظرنا إلى الخلافة نفسها ماذا؟ فهي خلافة نبوة وتتمة لمدة الخلفاء الراشدين، فهي خلافة خير وبركة وعلى منهاج النبوة، ولا شك في هذا. ولكن أن يكون رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين جاء فيهم ما جاء من الوصف والفضل والتفضيل، فلا شك أنه ليس كذلك، بدليل سفينة راوي الحديث لما قال أمسك عد كم؟ عد ماذا؟ عد 4 فقط. ف فالخلفاء الراشدون، ونحن نقول إن هؤلاء الخلفاء الراشدين أفضل الصحابة، فلا شك أن بقية العشرة أفضل من الحسن. قلنا إنهم من الخلفاء لا أصبح ماذا أفضل من الستة تتمة العشرة، صح؟ ولكن أهل السنة والجماعة متفقون على أن العشرة ماذا؟ أجيبوا يا جماعة، أن العشرة أفضل الصحابة، فينظر إلى خلافة الحسن رضي الله عنه بهذا النظر، فينظر إلى هاتين الجهتين. ثم قال: وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضود. الملك العضود يعني الذي كثر فيه الظلم على الناس حتى إنه كالذي يعضهم عضا، وهذا قد جاء في عدة أحاديث، قال على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد من أن تتنبه إلى أن خلافة معاوية رضي الله عنه لا يشمل هذا الوصف قطعا، حاشا وكلا أن يكون عهد معاوية الخليفة والملك العادل الرحيم الحليم رضي الله عنه أن تكون خلافته وأن يكون ملكه ملك ظلم، حاشا وكلا، بل كان ملك عدل ورحمة. وقد جاء عند الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة. وهذا ما يتنزل، أو نقول إن خلافة أو ملك معاوية رضي الله عنه أنه يندرج في ملك الرحمة، ثم يكون ملك ورحمة، فلا شك في هذا ولا ريب. وقد نقل شيخ الإسلام في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى اتفاق أهل العلم على أن معاوية رضي الله عنه أفضل ملوك الأرض، وبين رحمه الله أن هذا الحديث يندرج فيه معاوية رضي الله عنه، وأن ملكه ملك ورحمة، والحديث لا بأس به، حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، جاء من عدة طرق، فهو حديث حسن لا شك فيه. وحتى لو قلنا إن هذا الحديث لا يصح وأن هناك ملكا عضوضا، فإن هذا لا يستلزم أن يكون كل من ملك بعد الخلفاء الراشدين ملكهم ملك عضوض، بدليل باتفاق المسلمين أن خلافة عمر ابن عبد العزيز ليست من الملك العضوض، مع أننا لو قلنا إن كل ما يكون بعد الخلافة الراشدة يشمله هذا الوصف لقلنا إن ملك وخلافة عمر ماذا من الملك العضوض، وهذا ما لا يقول به أحد. ولا شك أن معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر حتى في عدله، ولذلك الأعمش رحمه الله لما ذكر عنده عمر بن عبد العزيز وما كان عليه من العدل والفضل قال: كيف لو أدركت معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: بل في عدله. قال: بل في عدله. فلا يساورك ظن في خلافة وملك معاوية رضي الله عنه وأنه يشمل هذا الوصف، فإن من الناس من ربما يقرر هذا المعنى ولا يتنبه إلى خطأ هذا القول. لا شك أن هذا قول خطأ، بل معاوية رضي الله عنه عهده كان عهد خير ورحمة، والأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: درئ عن المسلمين بفضل الله في عهده شر كثير وفتن عظيمة ظهرت فيما بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. بعد قراءة هذه الجملة وبعد أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضود على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة متفقون اتفاقا معلوما بالضرورة على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن هذا كان مما اتفق عليه الصحابة اتفاقا قطعيا، وما عارض هذا أحد منهم البتة. لما استتمت الخلافة وانعقدت الكلمة عليه ما خالفه في هذا أحد، ولا عارضه في هذا أحد، ولا ادعى أحد أنه أولى منه بالخلافة. قال: وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا. وهذا قول علي رضي الله عنه، وهو لسان حال كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض في آخر أيامه قال للصحابة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا الأمر فيه إشارة إلى تقديمه في الخلافة، ونبه على هذا الإمام أحمد رحمه الله فعند الخلال في السنة، أنه سئل رحمه الله عن حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي الصحابة من هو أقرأ من أبي بكر، فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: أرى ذلك إرشادا لهم في تقديمه بالخلافة، أو كلمة نحوها، يعني إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تنبيههم على تقديمه في الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. نعم، كذلك هذه مقولة علي رضي الله عنه كما أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه فضائل الصحابة، وأخرجها غيره. أبو بكر رضي الله عنه على ما جاء في هذه الرواية وفي ثبوتها نظر، أنه بعد 3 من بيعته استقال من البيعة وطلب أن يقيله الناس، وأنهم إن أقالوه فهم منه في حل، فقام علي رضي الله عنه فقال: والله لا نقيلك ولا نستقيلك. ثم ذكر هذه الجملة: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك. ولا شك أن هذا حق، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدمه فمن ذا الذي يؤخره. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله لما عبد الله لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله ولما قيل له ما هي أبا هريرة قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا. هذا يشير إلى مسألة استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، هل كان بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان باتفاق الصحابة؟ قولان لأهل العلم، والذين قالوا بالنص منهم من قال إن ذلك كان بالنص الجلي، ومنهم من قال إن ذلك كان بالنص الخفي. والصواب من هذا أن يقال إن ثبوت الخلافة وانعقادها إنما كان بمبايعة الصحابة رضي الله عنهم واتفاقهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وحث عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وحث عليه، لكن هذا ليس استخلافا منه صلى الله عليه وسلم، إنما انعقاد الخلافة كان بماذا؟ بمبايعة الصحابة، لا باستخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه صلى الله عليه وسلم أرشد وأشار وحث على ذلك هذا شيء لا شك فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لتلك المرأة التي أمرها أن تعود إليه، قالت: فإن لم أجدك قال تجدين أبا بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشد، وقال: اقتدوا بالذين من بعد، في أحاديث عدة وكلها تشير إلى أن الخلافة بعده ينبغي أن تكون في أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن هذا القدر ليس استخلافا. بدليل: أولا، كون الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون في السقيفة ويتناظرون ويتناقشون في هذا الشأن، ولو كان ثمة عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان منهم ذلك، أليس كذلك؟ لما جاء الصحابة من الأنصار وجاء أبو بكر رضي الله عنه ومعه عمر وأبو عبيدة، وجرى ما جرى من حديث بينهم في شأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنصار يقولون: منا أمير ومنكم أمير، وأبو بكر رضي الله عنه يقول: أرضى لكم هذين، أحد هذين، إما عمر وإما أبو عبيدة. ولو كان ثمة نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان هذا كله، أليس كذلك؟ والأمر الثاني أن مسلما في الصحيح روى عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبا بكر. فهذا دليل على أنه ما استخلف. وقل مثل هذا فيما خرجه الشيخان عن عمر رضي الله عنه لما قيل له في أو بعد طعنه وطلب منه أن يستخلف، فقال: ما استخلف رسول الله، عفوا، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. وقبل عمر ما يوجد إلا اثنان، من هما؟ أبو بكر، وهو الذي استخلف. إذا ما بقي إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ما استخلف. وأضف إلى هذا دليلا رابعا، وهو أن عليا رضي الله عنه قد قال لما شعر بدنو أجله وقبل أن يطعن. قيل يعني تكلم مع الصحابة بهذا المعنى، فقيل له لو استخلفت علينا، فقال لا بل أترككم كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلمة نحو هذه. وهذا الأثر عند أحمد في المسند بإسناد حسن. وجاءت يعني جاء هذا المعنى عنه في عدة روايات، ومن ذلك قوله ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصى، في رواية قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف. المقصود أن هذه دلائل تشير إلى أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن الخليفة باستخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا هو الذي حث عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فضيلة للصحابة، وهي كونهم يختارون ما اختار وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ليعدلوا عما حث ورغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نبه إليه بقوله فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا. ثم أشار إلى أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الأثر خرجه البيهقي وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهما، والإسناد فيه نظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه. وفي ذلك لما قيل له ما هي أبا هريرة، قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. وخلاصة ما جاء في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلاف أبي بكر وارتداد بعض العرب عن الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد اللواء لأسامة في الجيش الذي يغزو الروم، أليس كذلك؟ أراد الصحابة من أبي بكر رضي الله عنه أن لا ينفذ بعث أسامة، كيف ترسل أسامة ومن معه إلى الشام ليقاتل الروم والعرب من حولنا ماذا يرتدون؟ فقال تلك الكلمة الشهيرة والله لو جرت الكلاب أو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما كنت لأنقض شيئا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل أسامة رضي الله عنه ومن معه، وكان في هذا حكمة عظيمة، حيث إنه كان لا يمر بحي من العرب إلا قالوا، وقد راودتهم الشكوك وهموا بالردة، لكنهم يقولون لولا أن لهؤلاء قوة ما بعثوا هؤلاء إلى الروم، فيقولون ننتظر حتى ينجلي الأمر، وهكذا حتى رجعوا مظفرين منصورين فثبتوا على الإسلام. فكانت الحكمة في إنفاذ ما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من توفيق الله عز وجل لأبي بكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وعظام شأنه وعده. أحسنت. ثم كان الخليفة بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر رضي الله تعالى عنه. وقد سمعت قوله المتفق عليه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. إذن عمر رضي الله عنه ماذا؟ استخلف من قبل أبي بكر رضي الله عنه، وكانت تلك منه فراسة عظيمة، حيث اختار لهذا المنصب الجليل أفضل الصحابة بعده وهو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان الخليفة. وكل الصحابة رضي الله عنهم قد أذعنوا لهذا الاختيار فرضوا بهذا وبايعوا عمر رضي الله عنه خليفة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن خلافة عمر تختلف عن خلافة أبي بكر. خلافة أبي بكر كانت بالاختيار وخلافة عمر كانت بالاستخلاف، وكلاهما طريقان صحيحان لتولي الحكم والخلافة في الإسلام باتفاق الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم كانت الخلافة بعد عمر رضي الله عنه إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. فإن عمر رضي الله عنه أبى أن يعين الخليفة ويستخلف خليفة بعده، أبى أن يتحمل الأمر حيا وميتا، وإنما حدد معينين وجعل الأمر فيهم. وهذه طريقة أخرى، أن يحدد من قبل الخليفة معينون يختارون فيما بينهم أحدهم فتكون الخلافة إليه أو يكون الحكم إليه. وهذا ما كان من عمر رضي الله عنه، حيث إنه عين الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم بقية العشرة، فهو أحدهم. وقبله قد توفي أبو بكر وتوفي أبو عبيدة، بقي كم؟ سبعة. استثنى منهم سعيد ابن زيد لأنه ابن عمه، فمن ورعه رضي الله عنه ما أراد أن يحابيه فأخرجه من هذا الأمر، فبقي كم؟ ستة، هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف. جعل الأمر فيهم بأن يختاروا فيما بينهم الخليفة، وأمر أن يشهدهم عبد الله ابن عمر، لكن ليس له من الأمر شيء، تطيبا لخاطره. فكان ما كان من القصة الطويلة التي خرجها أصحاب السنن والمسانيد والصحاح، ومنه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وخلاصة الأمر أن ابن عوف رضي الله عنه رأى بعد أن طاف بالمهاجرين والأنصار أن الناس لا يعدلون بعثمان، لما خلص الأمر واستقر في أحد اثنين، في عثمان أو علي، شاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. فبايعه وتتابع الناس بعده فبايعوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فثبتت بيعته بهذه الطريقة وبإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة ورضاهم به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. ثم كان الخليفة بعد عثمان رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب، وهو أفضل خلق الله عز وجل بعد وفاة عثمان، ما بقي على وجه الأرض أفضل منه رضي الله عنه وأرضاه. ولما قتل عثمان رضي الله عنه ذهب إلى بيته فأغلق الباب، فجاءه الناس وانكبوا عليه وألحوا عليه في قبول الخلافة، وأنه ليس هناك أحد أولى بها منك يا علي، فقبل على كره منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبايعه الصحابة جميعا، فكان رابع الأربعة. ومن طعن في خلافته أو شك في خلافته فالأمر فيه كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنه أضل من حمار أهله. من لم يربع في الخلافة بعلي فلا شك أنه أضل من حمار أهله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وروى ذلك عنه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. فبهذا يتبين لنا كيفية استخلاف الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقصر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم الآية. وفي قوله: أشداء على الكفار. حسنت. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون الذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقسر بمكانهم الملحدين. ولا شك في هذا ولا ريب، هؤلاء هم الأئمة الأعلام الذين قيضهم الله عز وجل لنصرة هذا الدين ورفع أعلامه والدعوة إليه في الآفاق. فأيامهم أيام خير ونور وهدى، وخلافتهم خلافة على منهاج النبوة، لا شك في ذلك ولا ريب. لهم الفضل ولهم الجهاد ولهم الفقه، فهم أفضل الصحابة وأسدهم وأحسنهم رأيا وأقومهم بدين الله عز وجل. وإذا اتفق هؤلاء الأربعة على قول دون بقية الصحابة، يعني إذا اختلف الصحابة فرأيت أن هؤلاء الأربعة في جانب، فاعلم أن الصواب فيه. لن تجد مسألة خلافية يكون فيها هؤلاء الأربعة في جانب وآخرون من الصحابة في جانب آخر إلا والحق والصواب في هذا الجانب. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة بكلام حسن في كتابه إعلام الموقعين، وهذا من جملة ما ينبغي ملاحظته في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فما سنه هؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم لا شك أن له المحل العلي في نفوس أهل العلم. وإذا اختلف الأربعة فرأيت الشيخين في جانب، فاعلم أن الصواب فيه، فاعلم أن الصواب فيه. وإذا اختلف الشيخان فاعلم أن الصواب في الجانب الذي فيه أبو بكر. وهذا ما تتبعه ابن القيم رحمه الله ووصل إليه كما في هذا الكتاب الذي أشرت لك به. هنا كلمة استعملها المؤلف رحمه الله، وهي قوله: وقصر بمكانهم الملحدين. كلمة الإلحاد في لسان العلماء المتقدمين تستعمل غالبا استعمالا يختلف عن الاستعمال المعاصر، فغالبا ما يستعمل هذا الاصطلاح في الانحراف العقدي الكبير، لا يستعمل في أي انحراف أو خطأ، إنما في انحراف عقدي ماذا؟ كبير. يقال هذا من مقالة أهل الإلحاد، أو إن هؤلاء ماذا؟ ملحدون، يعني مبتدعون بدعا كبرى عظيمة، قالوا بمقالة سوء. وقد يستعمل على قلة وندرة الإلحاد بالمعنى المعاصر الذي هو إنكار الخالق، وهذا وقع في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يقول عنه أو يصفه بأنه الإلحاد المحض، الإلحاد المحض، وقع هذا في بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يريد به إنكار وجود الخالق سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال: لا شك في ذلك ولا ريب أن الذي عرف حقهم وقام بما يجب من إعزاز وتكريم ومحبة ونصرة لهؤلاء الأخيار رضي الله عنهم ولإخوانهم أيضا من بقية الصحابة، فإنه الموفق الفائز السعيد، والعكس بالعكس، من وافق وسار على نهج أهل البدع الأنجاس الأرجاس الخاسرين كالروافض والخوارج لا شك أنه على سبيل هلاكة. والمؤلف رحمه الله نص على هاتين الفرقتين المخذولتين، الخوارج الروافض والخوارج، ومقالة هؤلاء في الصحابة معلومة. أما بالنسبة للروافض فهؤلاء من شر من وطئ الحصى وأخبث فرق الضلالة على الإطلاق، ومقالتهم في الصحابة رضي الله عنهم معلومة، عمدوا إلى أفضل الصحابة فجعلوهم شر الخلق، فلا يبغضون أحدا ولا يكرهون أحدا ولا يسبون أحدا كما يفعلون مع الخلفاء الثلاثة الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان، في قلوبهم من الغيظ والغل على هؤلاء الثلاثة ما ليس لليهود والنصارى، فدأبهم وديدنهم لعن هؤلاء وسبهم والطعن فيهم وتكفيرهم، ويتبعون هذا بذم كل الصحابة وتكفيرهم، ولا يستثنون أحدا البتة إلا ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة على خلاف فيما بينهم، وتلك الألوف المؤلفة من الصحابة الذين رضي الله عنهم كل هؤلاء إما منافقون أو مرتدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل قول أخبث من هذا القول؟ ولا سيما الأشياخ الثلاثة، ولا سيما الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، الذين يسمونهم هؤلاء بطاغوتي قريش وجبتيهما قاتلهم الله، ويتقربون إلى الله بمثل هذه المسبة وهذا الذم، نعوذ بالله من الخذلان. فهذه هي مقالتهم في هؤلاء الخلفاء الثلاثة، وأكملوا الناقص بمقالتهم في علي رضي الله عنه، فجمعوا الضلالة والانحراف والكفر من أطرافه، فمن جهة يكفرون من شهد له الله وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وامتلأت الأدلة بمدحهم والثناء عليهم، وفي مقابل هذا عمدوا إلى علي رضي الله عنه فرفعوه إلى مرتبة الألوهية، بل إلى مرتبة الربوبية، فهو المدعو وهو المستغاث به، بل هو الذي يدبر شؤون هذا الكون. فكان الخذلان من الجهتين، من جهة الذين ذموهم ومن جهة من مدحوه، ما رزقوا التوفيق لا هنا ولا هنا، لا في الذين كرهوا ولا في الذين أو في الذي أحبوا. ناهيك عن بقية الصحابة من أمهات المؤمنين وبقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. فهذه هي المقالة الخبيثة الرديئة التي كان عليها الروافض. وأما الخوارج قال إلى من تنسبهم الروافض والخوارج، الخوارج أخف شرا ولا شك من الروافض. والخوارج قاطبة كانوا يعتقدون بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر ويجلونهما، لكنهم يطعنون في عثمان وفي علي بل وفي جميع أهل الجمل وصفين. فعثمان رضي الله عنهم رضي الله عنه كان عندهم محترما وله من الإجلال والتقدير ما له، ولكن قبل أن ينقم عليه أعداؤه ما نقموا فكفروه. وعلي رضي الله عنه كان عندهم محترما قبل التحكيم، ثم بعد ذلك ألحقوه بصاحبه فكفروه أيضا. وهذا من أجل عقائدهم ومن أفضل ما يتقربون به إلى الله. انظر إلى الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. تكفير علي وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وبقية أهل الجمل والصفين، هذا من أجل ما يتقربون به إلى الله ومن أحسن عقائده، وهو مما انعقدت كلمة الخوارج جميعا عليه، كما نص على هذا أصحاب كتب الفرق والمقالات. فهذه هي مقالة الخوارج، نعوذ بالله من حال أهل الضلال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. لا شك أن هذا القدر من النهي في قوله لا تسبوا أصحابي هذا ثابت في الصحيحين في المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأما هذا الحديث بالذات ففيه ضعف في إسناده، ولكن جاء بعدة طرق هذا المعنى، وهو لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله، وفي بعض الروايات فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، وخلص الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة إلى حسن هذا الحديث بمجموع طرقه، والعلم عند الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. وهذا الحديث عند الترمذي وغيره، وهو ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى لا شك في صحته وثبوته في أحاديث أخرى. فالنهي عن السب فيه ما علمت، وأما المحبة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا ثبت هذا في الأنصار فلا أن يثبت في المهاجرين، من باب أولى، لأنهم قد جمعوا بين الهجرة والنصرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لأن هذا القدر فيه كفاية، والعلم عند الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.